شيخ واحد يعني يتوضأ بالماء والصابون ويظن أنه لا يجزئ إلا بهذا، يجلس مثلا بالضبط الناقل يقول يجلس كل ساعة يتوضأ بالماء والصابون. قال اللهم عافنا مما ابتليته به. قال له لا يجزئ الوضوء. الوضوء لا يجزئ. من يقول؟ وتعيد الصلاة هذه كلها. من يقول؟ الذي ما ضر. اللي يقولها الفاعل ولا الناصر؟ الناصر. قال له وضوءك هذا كل ما يصلح. فجاءني قلت له لا، ويجزئ الوضوء وتصح صلاته ويقبل. أحسنت، هذا الصواب.